وبنت وعم أخذ العصا به وعم يلا اكسب لهم كم تأخذ سدس صحيح والبنت النصف صحيح والعم الباقي تمام أصل المسألة ستة صحيح سدسها واحد ها طيب والبنت النصف ثلاثة والعم كم الباقي كم نعم صحيح تمام ما شاء الله تمام قسمت ولا حليت أول طيب لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم وأخ شقيق احنا صعبنا عليك مو بعشانك عشان غيرك اي نعم ها طيب انت حليتها يا طيب ابراهيم حليت يلا حل الحين في هذه اختين شقيقتين ياخذن اي فكر زي الناس وش هذه ميم يعني أحسن. طيب حط علامة كذا أحسن طيب أختين اليوم كم أختين اليوم الثلثة طيب والباقي اللي هم أختين شقيقتين مع أخ شقيق الباقي طيب أصل مسألة من كم ها نعم ثلاث الثلث واحد وباقي اثنين يقسم بين الأختين وبين الأخ شقيق كذا ها شو ها ايه لديك معروف يعني ظنيت كذا طيب عطل على يسارك لو هلك ها مسحينا لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن واخت لأب البنت كم تأخذ النصف صحيح وبنت ابن وبنت لابني مع البنت تأخذ السدسة مثال محتذى كذا كم سدسين أخت لأب تأكد لا ما تجي كم تأخذ أي أخت لأب أبدا ها شو محجوب ايش تأكد ها نعم كم تأخذ نعم عصبه والأخوات وإن يكن بنات فهن معنهم عصبات أخوات وفي بنات أو بنت يكفي فهن معنهم عصبات عصبة مع الغير الباقي طيب ها ها شو ايه قلت الباقي ايه بس بسألك بعد ما هو هذا اللي عصب الأخت لأب البنت ولا بنت الابن ليه ايه ليه ما ليه ما بنت الابن ما عصبتها أقرب هنا القريبة اللي تعصبها طيب اقسم زين ستة واثنين خذنا ستة كذا النصف ثلاثة والسدس واحد والباقي اثنين طيب كم الأصل المسألة كم السهام ثلاثة أربعة خمسة ستة كذا. ها طيب خلاص كلها مقسمات بس تمام خلاص. بس كنا نبغى نعطيكم انكسار هنا بس ما نبغى نطول عليكم اليوم.